أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء يخرج منهما اللؤلؤ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء